والنفس الكائدة الماكرة. مغلوب مغلوب مغلوب فانتصر يا ربنا يا عدل، يا ربنا يا عدل، انتصر لمن ظلم بسهر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقدة. مغلوب مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر يا ربنا، مغلوب ومغلوبة، مغلوب ومغلوبة بسحر عظيم، بسحر قديم، بسحر قوي، بسحر يتجدد ويتنقل في الجسد ويتنقل في البيت، وعند ساحر وساحرة يجددانه على الآثار، على شعر وملابس ونعال. مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، مغلوب فانتصر. غلب وغلبت بسحر عظيم، غلب وغلبت بحسد شديد، وبعيون لامة، وبمس ظالم في الجسد. يا ربنا يا عدل، مغلوب فانتصر، انتصر لعبدك وأمتك، انتصر لعبدك وأمتك. مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر يا ربنا. غلبنا ساحر عليم، غلبتنا ساحرة عظيمة، اغلب يا ربنا من غلبنا، اغلب يا ربنا من غلبنا، غلبنا قريب ظالم، غلبنا جار ظالم، غلبنا صديق فاجر، اغلب من غلبنا، اغلب يا ربنا ساحرين وحاسدين وحاقدين، وشياطينهم في الأجساد والموكلين من قبلهم علينا، من المردة والعفاريت وملوك الجن الظالمين وفراعنتهم الباغين. مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، ستغلبون، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وبئس المهاد. فانتصر، انتصر لنا يا ربنا، انتصر لنا، فأنت العدل وأنت على كل شيء قدير. قد حرمت الظلم على نفسك وجعلته بيننا محرما، اللهم عليك بمن ظلم وعليك بمن سحر وحسد وحقد ونظر وعقد العقد في الرأس وفي سائر الجسد على الأمراض والأدواء والأسقام وعلى الشلل والجلطة والسرطان وعلى التفريق والتكريه وعلى التفريق والتكريه والطلاق بين الأزواج وعدم الوفاق وعلى التكريه والتعطيل وعلى التعطيل والربط مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر اغلب يا ربنا من غلبنا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين اغلب يا ربنا من غلبنا وقهر يا ربنا من قهرنا واجبر يا ربنا قلوبا منكسرا انكسرت بفعل الأسحار ومن عليها اجبر يا ربنا يا جابر المنكسرين اجبر يا ربنا قلوبا انكسرت بفعل ساحر وحاسد وحاقد وعاشق اجبر يا ربنا ما انكسر اجبر يا ربنا ما كسر في الرأس وفي القلب وعلى النفسية وفي البطون وفي سائر الأعضاء يا ربنا مغلوب مغلوب مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر انتصر لعبدك المغلوب يا ربنا انتصر لأمتك المغلوبة يا ربنا مغلوب فانتصر انتصر لعبدك وأمتك يا ربنا يا عدل يا عظيم انتصر يا ربنا للمؤمن والمؤمنة انتصر يا ربنا للمسلم والمسلمة انتصر يا ربنا لمن ظلم وبغي عليه لمن بغي عليه بسحر وعين وحسد مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر اغلب يا ربنا من غلبنا وقهر يا ربنا من قهرنا بسحره العظيم وبعقده وبجنده الظالمين وبجنده الظالمين من ملوك الجن وحواشيهم وخدامهم أنت حسبنا عليهم وكفى مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر اغلب يا ربنا من سكن القلوب اغلب يا ربنا من سكن القلوب اغلب يا ربنا من سكن الصدور، اغلب يا ربنا من سكن البطون، اغلب يا ربنا من سكن البطون، البطون، البطون، اغلب يا ربنا من سكن الفروج، اغلب يا ربنا من سكن الفروج، اغلب يا ربنا من يهدد ويتوحد بسحره علينا وبعقده التي فينا، تقوى علينا ظلما يا ربنا أنت بيننا وبينه شل أركانه، اللهم عليك به لا ينفذ إلينا أبدا، اجعل يا ربنا ما بيننا، اجعل يا ربنا بيننا وبينه كما بين المشرق والمغرب يا ربنا، اجعل بيننا وبينه حصنا حصينا ودرعا متينا وجبلا شاهقا، الله اكبر الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، ستغلبون ستغلبون، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانقلبوا صاغرين، اغلب يا ربنا من غلبنا، غلبت الروم، اغلب يا ربنا من غلبنا، اغلب يا ربنا من غلبنا، اغلب يا ربنا من غلبنا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله، فإن حزب الله هم الغالبون، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون اغلب يا ربنا من غلبنا وقهر يا ربنا من قهرنا بسحره وحسده وحقده ونفسه وعينه ويقده وجنده وشيطانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر قل للذين كفروا ستغلبون قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ستغلبون ستغلبون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين اغلب يا ربنا ساحرا عليما اغلب يا ربنا ساحرة عظيمة اغلب يا ربنا سحرة الإنس والجان اغلب يا ربنا سحرة الإنس والجان اغلب يا ربنا ساحرا وساحرة من الأقربين والأبعدين نحرفهم ونجهلهم من الأصدقاء أو الأعداء عليك بهم أجمعين عليك بالساحرة يا ربنا ذكورا وإناثا مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز مغلوب فانتصر فانتصر فانتصر فانتصر فانتصر فانتصر فانتصر فانتصر فانتصر فانتصر مغلوب فانتصر فانتصر فانتصر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين فانتصر فانتصر فانتصر وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا أتاهم نصرنا مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله فإن حسبك الله وإن يريدوا أن يخدعوك يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره أيدك بنصره الله هو الذي أيدك بنصره أيدك بنصره وبالمؤمنين مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره أيدك بنصره هو الذي أيدك بنصره الله هو الذي أيدك بنصره أيدك بنصره وبالمؤمنين أيدك بنصره وبالمؤمنين فانتصر فانتصر قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين مغلوب فانتصر وينصركم عليهم انصرنا على السحرة من الإنس والجان انصرنا على الكفرة من الإنس والجان انصرنا على الحسد من الإنس والجان انصرنا على من عقد العقاد من الإنس والجان انصرنا على عاشق في الجسد وعلى معطل ومفرق ظالم انصرنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر علينا وينصركم عليهم مغلوب فانتصر وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وينصركم عليهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين مغلوب يا ربنا بين يديك يا ربنا فانتصر له ولا يا ربنا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين مغلوب فانتصر اغلب يا ربنا من غلبنا بسحره العظيم بسحره القوي يا ربنا وبعقده وبجنده مغلوب فانتصر اللهم انتصر لعبدك وأمتك يا ربنا انتصر لعبدك وأمتك يا ربنا انتصر للمسحور والمسحورة يا ربنا انتصر للمحسود والمحسودة يا ربنا انتصر للمعشوق والمعشوقة يا ربنا انتصر للمعشوق والمعشوقة يا ربنا بجن ظالم حاسد حاقد ساحر انتصر يا ربنا للمعشوق والمعشوقة بجن ظالم ساحر حاسد حاقد يا ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير مغلوب فانتصر وإن الله وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا انصر يا ربنا انصر لعبدك انصر لعبدك وأمتك يا ربنا على من غلبهما على من فرق وأمرض وعطل يا ربنا يا عدل يا ربنا يا عظيم وإن الله على نصرهم وإن الله على نصرهم لقدير ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله لينصرنه الله لينصرنه الله إن الله لعفو غفور لينصرنه الله لينصرنه الله لينصرنه الله لينصرنه الله لينصرنه الله لينصرنه الله اجعلها ساعة نصرة على من ظلم وعلى من سحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن وحقد العقد وحقد العقد وصاحب نفس ظالمة كائدة حاقدة ماكرة طامعة لينصرنه الله مغلوب مغلوب مغلوب مغلوب فانتصر وإن الله وإن الله وإن الله على نصرهم لقدير ولينصرن الله ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره انصر يا ربنا من نصرك من نصر دينك ونصر كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره. انصر يا ربنا من حافظ على الصلاة، انصر يا ربنا من حافظ على الصلاة وبر والديه وبر والديه. وقال حسنا وقال حسنا وعمل صالحا. يا ربنا يا رحيم ارحم عبدك وآمتك يا ربنا بنصر عظيم لهما يا قوي يا عزيز. ولا ينصرن الله ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي لقوي إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي إن الله لقوي عزيز. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين. قال رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني بما كذبون رب انصرني بما كذبون رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إنا لننصر رسلنا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا والذين آمنوا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد. ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ينصركم ينصركم ينصركم ويثبت أقدامكم ينصركم ويثبت أقدامكم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز مغلوب فانتصر جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح اللهم اجعل يا ربنا نصرك العظيم الليلة يا رب العالمين هذه الساعة يا مولانا ويا نعم المولى ويا نعم النصير على من ظلم وطغى وبغى وتجبر وعلى من سكن الجسد مغلوب فانتصر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم اشرح الصدور يا ربنا ويسر الأمور اللهم اشرح يا ربنا الصدور ويسر الأمور واطل يا ربنا الأسحار كلها إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير اللهم اطل يا ربنا الأسحار المأكولة والمشروبة والمدهونة والمرشوشة والمنثورة والمذرورة والمسموم اللهم اطل يا ربنا كل الأسحار بحولك وقوتك يا ربنا يا عزيز يا غفار اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما على النار وعلى الماء وعلى الهواء وعلى التراب الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة

ممرضة مقعدة مقعدة احلل يا ربنا عقدها من الرأس ومن سائر الجسد ومن غيرنا لنا ومنا لغيرنا ومن بيوتنا ومن المقابر احلوا قدم في المقابر احلوا قدم في المقابر احلوا قدم في البحار وفي الأنهار وفي الأودية وفي الشعاب وعند السحار وعند السحار وعند السحار احلوا ربنا عقدا قوية عظيمة سحرية عقدا مربوطة عقدا مخدومة ومحروسة ومحروزة في خاتم في خاتم في خاتم احلل من عقد سحر الرصاص والزئبق الرصاص والزئبق يا ربنا احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة قدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا ولا تهدموا عقدة النكاح اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا ولا تهدموا عقدة النكاح اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا ولا تهدموا عقدة النكاح اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج اخرج اهل اللقدة اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة مزقناهم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة قطعناهم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ولينصرن الله من اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل يا ربنا عقد الروس على الاسماع والابصار والافكار والعقول اهل ربنا عقد القلوب والبطون والصدور والفروج اهل ربنا عقد في ارحامهن اهل ربنا عقد في الأقفية وفي الظهور وفي الدم والعظم والمفصل وفي الأطراف اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة احلل يا ربنا عقد الاسحار والحسد والعيون احللها بقوتك يا ربنا مغلوب فانتصر اهل القدم في الوالد والوالدة في الوالد والوالدة لهما وللذرية اهل ربنا القدم في الذرية لهما وفي بيوت كنا فيها وفي بيوت الآن نحن فيها اهل ربنا القدم الأسحار على التراب وعلى النار وعلى الماء وعلى الهواء اهل ربنا القدم عليها الثعابين والنمور والأسود وملوك الجن وسلاطينهم وملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم يا ربنا يا كبير اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين الحسين وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين اقذفيه واخرجت الارض اسقاله حل يا ربنا عقد الأسحار والحسد والعيون حل يا ربنا عقد العيون المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية والقاتلة والحاسدة والحاقدة والطامعة فيطمع الذي في قلبه مرض أحيى ربنا عقدنا عظيما من أثر العيون عيون مشتهية متهنية وما بركت فتبارك الله رب العالمين. اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها عظيمها وهينها وقويها وضعيفها وقديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل. اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها والحسد والعيون يا ربنا أطلها يا ربنا وأخرجها من الجسد أخرجها يا ربنا من الروح والجسد أخرجها بحولك وقوتك يا ربنا. إن الله قادر أبطل يا ربنا كل سحر وكل حسد وآثار العيون يا ربنا يا عظيم أبطل يا ربنا سحرنا كلناه وشربناه ودهنا لنا

ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين ويعافيكم وينصركم ويكلاكم ويحميكم ويرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وأسهاركم وحسدا فيكم وعيونا عليكم وفيكم ومن بينكم وأنفسا خبيثة كائدة ماكرة. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وأعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحت أرجلهم. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم وضيم ومرض وعلة وقلق وكرب وكآبة وسهامة وسكر وجلطة وشلل. اللهم شفاء لهم أجمعين يا رحمن يا رحيم يا قوي يا عزيز يا قادر يا مقتدر يا قدير. اللهم إني أسألك يا ربنا الشفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين. اللهم كن لنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة. علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله شفاء لنا ورحمة وعافية وسكينة وطمانينة. ارزقنا به وآتنا به واحفظنا به وانصرنا به وآتنا به يا ربنا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا. اللهم لا تجعل شياطين الإنس والجن علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا ولا طريقا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومساكم الله بالخير وبكل خير. أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسأله بأسمائه وصفاته لنا ولكم شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية وبرا وإحسانا منه علينا وسترا وخيرا كثيرا وفضلا منه علينا وإحسانا. نسأله بأسمائه وصفاته شفاء لا يغادر سقما. نسأله شفاء من كل داء. نسأله شفاء من كل بلاء. ونسأله سبحانه عافية من كل بلوى. اللهم إنا نثني عليك الخير كله، نصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأرضين، واطلبوه جل وعلا وتضرعوا إليه فإنه يسمع وإنه يبصر وإنه لا يجيب الدعاء ويكشف البلاء ويكفي ويشفي ويهدي ويقي سبحانه وتعالى. تضرعوا إليه ولا تكلوا ولا تملوا ولا تيأسوا ولا تقنطوا، وكونوا بالله أقوياء، وكونوا بالله دائما، كونوا بالله وإلى الله وفي الله ومع الله يكن الله معكم، ومن فضله يؤتيكم، ومن خيره يعطيكم، ومن عفوه وعافيته سبحانه وتعالى يهب لكم نصرا، نصر من الله وفتح قريب. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. تضرعوا إليه سبحانه واطلبوه بأسمائه وصفاته، وقولوا يا ربنا من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأن تجعلنا من التابعين يا ربنا له إلى يوم الدين، وأن تشفينا كما شفيته، وأن تعافينا كما عافيته من سحر عظيم ومن حسد ومن عيون، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. نسألك يا ربنا نصرا عظيما، نسألك يا ربنا فتحا قريبا، نسألك يا ربنا نصرا مؤزرا، ونسألك يا ربنا من جندك من سمائك وأرضك. اللهم إنا نسألك يا ربنا من جندك من سمائك وأرضك، نسألك يا ربنا من جندك من سمائك وأرضك، ونسألك يا ربنا نصرا عظيما، ونسألك يا ربنا نصرا عظيما. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. انصر يا ربنا عبدك وأمتك، انصر يا ربنا المسحور والمسحورة والمحسود والمحسودة، انصر يا ربنا المضرور والمضرورة، انصر يا ربنا، انصر يا ربنا الراقي والمرقي. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. انصر يا ربنا من سحر، انصر يا ربنا من حسد وأصابته عين اللامة، انصر يا ربنا من ابتلي بلاء عظيما من بلاء الأسحار والحسد والعيون والمسوس الظالمة والمسوس الفاجرة والمسوس الظالمة العاشقة. انصر يا ربنا من عشق من جن عاشق ظالم حاسد حاقد من اليهود والنصارى ومن المجوس والكافرين والملحدين. انصر يا ربنا عبدك وأمتك ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. انصر يا ربنا عبدك وأمتك انصر يا ربنا المسحور والمسحورة انصر يا ربنا المحسود والمحسودة انصر يا ربنا من ضر ومن مكر به ومن مكر به. انصر يا ربنا الراكع والراكعة والساجد والساجدة انصر يا ربنا من دعاك ومن رجاك ومن قصدك. ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. انصر يا ربنا عبدك انصر يا ربنا أمتك ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. والله يؤيد بنصره والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء. أيدنا بنصرك يا ربنا فأنت الناصر أيدنا بنصرك على من غلبنا وظلمنا وقهرنا وسحرنا وحسدنا وسكن الأجساد من جن ظالم ساحر حاسد عاشق وممن خدم السحار وحرس الأسحار والعقاد وأكل بالعيون والحساد. والله يؤيد بنصره والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أليس الصبح بقريب ألا إن نصر الله قريب. انصر عبدك وأمتك وأيدهما يا ربنا بنصرك. والله يؤيد بنصره من يشاء أيد يا ربنا الراقي والمرقي. أيد يا ربنا المؤمن والمؤمنة. أيد يا ربنا المسحور والمسحورة بنصرك يا ربنا مولانا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انصرنا على اليهود والنصارى والمجوس. انصرنا على الملحدين والكافرين والظالمين. انصرنا على ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين. يا ربنا يا عظيم. والله يؤيد بنصره من يشاء. أيدنا يا ربنا بنصرك أيدنا يا ربنا بنصر على الساحر من الأقارب والأباعد ومن الإنس والجن ومن الذكور والإناث. اللهم أيدنا على من سحرنا وحسدنا وبغى علينا. يا ربنا يا عظيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أيدنا على السحرة الظلمة الحسدا فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أيدنا على عشقة الجن سكنوا الأجساد ظلموا وطغوا وبغوا وتجبروا واستحلوا الفروج فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أيدنا بنصرك على من سكن القلوب والصدور والرؤوس والبطون والفروج والأقفية والظهور والأيدي والأرجل ومن يتنقل في الجسد فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أيدنا يا ربنا بنصرك على سحرة الإنس والجان أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ثم لا ينصرون فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون وانصرنا على القوم الكافرين إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فما الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوتوا حتى أتاهم نصرنا وأوتوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين والله يؤيد بنصره من يشاء متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب انصر يا ربنا عبدك وأمتك انصر يا ربنا المسحور والمسحورة والمحسود والمحسودة والمعيون والمعيونة والممسوس والممسوسة إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله فقد نصره الله وينصركم عليهم نصره الله وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين نصره الله نصره الله نصره الله نصره الله نصره الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب نصره الله نصره الله ألا إن نصر الله قريب لقد نصركم الله نصركم الله الآن الآن خفف الله عنكم نصركم الله نصره الله، نصركم الله في مواطن كثيرا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرا، نصركم الله، نصركم الله، نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب. انصرنا يا ربنا على ساحر عظيم، انصرنا يا ربنا على ساحر عليم، نصركم الله، نصره الله، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نجي يا ربنا عبدك وأمتك بنصر عظيم على من غلبهما، على من قهرهما، على من سحرهما، على من حسدهما، وعلى من سكن الأجساد ظالمين ساحرين حاسدين عاشقين. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره والله يؤيد بنصره والله يؤيد بنصره من يشاء أيدنا يا ربنا بنصرك على من ظلمنا وعلى من اعتدى علينا وعلى من بغى وعلى من سحر وحسد وعلى من سكن الجسد ألا إن نصر الله قريب جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين انصرنا على من ظلم انصرنا على من سحر انصرنا على من يتبعنا بسوء من الأقارب والجيران ومن الأنساب والخادمات والعمال والأصدقاء يا ربنا انصرنا على من طغى وبغى وتجبر علينا انصرنا على من يتهددنا بالليل والنهار وإن الله على نصرهم لقدير انصر عبدك وأمتك انصر المظلومين والمظلومات والمقهورين والمقهورات والمولومين والمولوبات وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره انصر عبدك وأمتك انصر يا ربنا من غلب وسحر وحسد وأصابته عين لامة وأصابته عين حارة وأصابته عين قاتلة ولينصرن الله من ينصره وإن الله على نصرهم لقدير نصركم الله نصره الله نصركم الله نصره الله نصره الله نصركم الله نصركم الله نصره الله نصره الله نصره الله وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير انصر يا ربنا الزوجين وإن الله على نصرهم لقدير انصر يا ربنا الوالدين وذريتهما وإن الله على نصرهم لقدير انصر يا ربنا الزوجين والوالدين والإخوان والأخوات انصر يا ربنا المسحورين والمسحورات والمحسودين والمحسودات وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير انصر يا ربنا المظلومين المقهورين المغلوبين بسحر عظيم وحسد شديد وعيون لامة ومسوس عاسقة ظالمة ومسوس حاسدة حاقدة وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير انصر يا ربنا المظلومين والمظلومات بعقد السحار والساحرات وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير انصر يا ربنا من غلب انصر يا ربنا من غلب انصر يا ربنا من غلب وقهر وسحر وحسد انصر يا ربنا انصر يا ربنا من سحر سحر تفريق وعداوة وتعطيل ولا ينصرن الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير انصر يا ربنا الراكعين الساجدين الذين يدعونك الذين يسألونك ويدعونك الذين يسألونك ويرجونك بالليل والنهار انصر يا ربنا من يقرأ سورة البقرة في الليل وبالنهار يريد بركتها يريد شفاءها ونورها وفتحها وبركتها وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وإن إن الله على نصرهم لقدير. انصر يا ربنا مسحورا ومسحورا زوجين حبيبين وخطيبين عشيقين، انصرهما على من أراد تفريقا بينهما. انصر يا ربنا المرضى بسحر الأمراض والأدواء والأسقام، وإن الله على نصرهم لقدير. وإن الله على نصرهم لقدير. انصر يا ربنا من ابتلي بلاء عظيما، أثر على قلبه وصدره بخوف شديد ورعب، بضيق الصدر وشتات الأمر، وأثر على رأسي ورأسها بدوخة وصداع وألم وصرع ودوخة ودوار، وضعف في النظر وضعف في السمع وعقد في اللسان وفي الوجه في الجيوب الأنفية وفي الجبين وفي الخدين وفي الأسنان واللثة واللسان. انصر يا ربنا من عقد له عقد عظيمة وعقد فيه عقد عظيمة من عقد الأسحار والحسد والعين، وإن الله على نصرهم لقدير. انصر يا ربنا من عقد فيه العقد في بطنه وقفاه وظهره وفي الدم والعظم والمفصل وفي اللحم وفي سائر الجسد وفي رحمها على الخلفة ألا تجد ذرية، وإن الله على نصرهم لقدير. وإن الله على نصرهم لقدير ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نسألك يا قوي يا عزيز نصرا على السحرة نصرا على الحسد وعلى من غلبنا وقهرنا وظلمنا، ولينصرن الله من ينصره وإن الله على نصرهم لقدير اللهم إنا نسألك يا ربنا على من ظلمنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا ألا تجعل لهم ناصرا، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر ويوم القيامة لا ينصرون عليك بالساحر والساحرة ومن ذهب لهما يريد كيدا علينا ومكرا ويريد ضرا علينا وغلبا ويوم القيامة لا ينصرون ويوم القيامة لا ينصرون رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين انصرنا على من أفسد على من أفسد العقول على من أفسد بين الزوجين وبين أفراد العائلة من إنس وجان من ساحر وحاسد ومن لي نفس وعين رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين انصرنا يا ربنا على من أفسد القلوب والصدور انصرنا يا ربنا على من أفسد البطون والفروج انصرها يا ربنا على من أفسد رحمها وأجنتها قتل الأجنة انصرها على من أفسد رحمها وهتكه انصرها على من أفسد ظهره وظهرها انصر يا ربنا عبدك وأماتك على من أفسد عقل إيمانك على من أفسد النفسية وعلى من أفسد عليهم الحياة الوظيفة والجمال والبهاء والنظارة والشياكة رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين انصرنا يا ربنا على القوم المفسدين انصرنا يا ربنا على القوم المفسدين من السحرة والحسد من الإنس والجن أجمعين ومن الجن الساكنين في الأجساد ومن حول الأجساد أفسدوا رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين ويوم القيامة لا ينصرون ويوم القيامة لا ينصرون فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون فما له من قوة ولا ناصر انصرنا يا ربنا وجعلنا غالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وإن الله على نصرهم لقدير ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم انصر يا ربنا عبادك وإماك ونصرناهم انصر يا ربنا المسحورين والمسحورات والمحسودين والمحسودات والمعيونين والمعيونات الصابرين والصابرات الراكعين والراكعات الساجدين والساجدات الصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين انصرنا على من غلبنا يا ربنا وجعلنا الغالبين عليهم بنصرك لنا عليهم يا ربنا فأنت الناصر يا ربنا يا عظيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد انصرنا يا ربنا على من ظلمنا وطغى وبغى وتجبر وتكبر علينا وسحرنا وحسدنا وغلبنا بعقده انصرنا عليه يا ربنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره وإن الله على نصرهم لقدير ونصرناهم فكانوا هم الغالبين انصرنا على المارد والعفريت انصرنا على جن أحمر وأسود وأزرق وأخضر وأصفر وأبيض انصرنا يا ربنا على من كان على سحر على التراب وعلى الماء وعلى الهواء وعلى النار انصرنا على جن ثعبان وحجة ووزغ وكلب وقط وأسادا. انصرنا يا ربنا على جن طيار وغواص ومن سكان الأرض آذانا. ولا ينصرن الله من ينصره ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإن الله على نصرهم لقدير يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وإن الله على نصرهم لقدير انصرنا يا ربنا على من ظلمنا وسحر وحسد وحقد. الآن يا ربنا تفلح المؤمن والمؤمنة بنصر عظيم على الساحر والساحرة والحاسد والحاسدة وعلى من سكن الجسد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم جاء نصر الله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا وإن الله على نصرهم لقدير نصركم الله نصره الله ونصرناهم فكانوا هم الغالبين رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني بما كذبون رب انصرني بما كذبون رب انصرني بما كذبون رب انصرني بما كذبون رب انصرني بما كذبون رب انصرني بما كذبون رب انصرني بما كذبون وإن الله على نصرهم لقدير بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين احلل يا ربنا العقد كلها احلل يا ربنا العقد كلها احلل يا ربنا عقدا قويا عظيما شديدا في البطن وفي القلب وفي الصدر وفي الراس في المخ وفي المخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب والمخ احلل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية على التفريق والتعطيل وعلى الألم والوجع احلل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم والله يعصمكم والله يرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وأسحاركم وحسدكم وحقدا عليكم والله يشفيكم من أنفس خبيثة حاقدة عليكم بسم الله أرقيكم من عقاد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري هل اللوقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن أصحاب أنفس خبيثة احلل هذه العقادة في القلوب وفي الصدور وفي البطون وفي الفروج وفي أرحامهن احلل يا ربنا هذه العقادة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية في الرأس وفي السمع والبصر وعلى القوة والنشاط والحركة وسببت جلطة ونزيفا وحقما وجاضا وسببت تفريقا وتعطيلا عن زواج ووظيفة ودراسة وسببت أمراضا وأسقاما عجز الطب الحديث فيها احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا عقدا على الطلاق وعلى الشقاق وعدم الوفاق وعلى الهم والغم والكرب الشديد وعلى عدم التوفيق وعلى التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة احلي ربنا القدم في الرأس وعلى السمع والبصر والنطق وفي الوجه احلي قدم على الجمال شواهه وقبحه احلي ربنا عقدا على الجلد احرقه وشومه احلي ربنا عقدا على الشعر اسقطه احلي ربنا عقدا قوية عظيمة مربوطة ومعقودة على النفسية سيئها ودمرها وارهقها احلي ربنا عقدا قوية في القلب خوفته في القلب خوفت في القلب خوفت وأرعبت احلي ربنا عقد العين العين العين العين العين والسحر والسحر والسحر والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد والحقد والحقد والنفس والنفس والنفس والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة احلي عقدها كلها يا ربنا وفي الظهر مربوطة وفي القفا معقودة وفي الحبل الشوكي وفي العمود الفقري ممسوكة مخدومة ومحروسة ومحروزة وبين الفخذين وفي الفخذين وبين الفخذين وفي الفخذين معقودة له ولها وفي الفروج متصلة معقودة ومربوطة مخدومة ومحروسة بالعاشقين الساحرين الحاسدين، وفي الركبتين وفي الساقين وفي القدمين وفي الأصابع تحت الأظافر وفي الدم والعظم والمفصل، احللها من اليدين والرجلين ومن سائر الجسد، واحللها من البيت مدفونة مرشوشة ومنثورة ومزرورة، تغلي في البيت، تغلي في البيت عقد الأسحار والحسد والعيون والحقد والأنفس الخبيثة العاقدة، احلل يا ربنا كل العقد، قوية مربوطة مخدومة متماسكة، احللها يا ربنا دهنية، احللها يا ربنا صدرية وباطنية وفي الأرحام، احللها يا ربنا نفسية، يا ربنا يقعد النفسية، يا ربنا يقعد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، احلل يا ربنا هذه العقاد، احلل يا ربنا كل العقاد، قوية عظيمة شديدة في القلوب السقيمة، في القلوب المحسودة، في القلوب المعيونة، في القلوب المسحورة، احللها يا ربنا، احل يا ربنا عقدا خرقت الجسد، احل يا ربنا عقدا احرقت الجسد، احل يا ربنا عقدا اهلكت الروح واتعبت الجسد، احل يا ربنا عقدا تفرق، احل يا ربنا عقدا تقلق، احل يا ربنا عقدا تجنن، احل يا ربنا عقدا تخيل، احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة مستعصية متينة موثقة مربوطة محكمة مجتمعة مجمعة متماسكة مقبوضة معقدة غليظة منتفخة، احللها يا ربنا من الأجساد، احللها من الأجساد ومن الأرواح، احللها من الرؤوس من الرأس ومن العقل ومن السمع والبصر والنطق، احللها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، احللها يا ربنا بين زوجين حبيبين وبين أفراد العائلة وبين الوالدين والذرية، يا ربنا احللها، احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا عقدا سحرية قديمة قوية عظيمة قد عاف عليها الزمن, احل يا ربنا عقدا حسدية حسدية ومن اثر عيون تتجدد برؤية العائن والحاسد. احل الله يا ربنا حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية, احل يا ربنا عقدا من آثار عيون معجبة معجبة معجبة ومستهية معجبة معجبة معجبة ومستهية ومتمنية, وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وحل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة فانفجرت, احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة فانبجست, احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة الله اكبر, احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ويطهركم تطهيرا, احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج احل العقدة احل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة فانفجرت, احل العقدة احل العقدة فانبجست, احل العقدة احل العقدة احل العقدة عباد الله يفجرونها تفجيرا, احل العقدة احل العقدة احل العقدة فك فك فك احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة وبطل ما كانوا يعملون, احل العقدة احل العقدة احل العقدة فخرج منها خائفا يترقب, احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة السحر ان الله سيبطله, احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ومن شر حاسد اذا حسد, احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة فيها عين جارية, احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ويطهركم تطهيرا, احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة وفوق كل ذي علم عليم. احل العقدة ورفعنا لك ذكرك. احل العقدة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. احل العقدة ذي قوة. احلل يا ربنا كل العقد. احلل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. وقدمنا إلى ما أمروا من عمل فجعلناه هباء منثورا. احل يا ربنا عقدا عظيما فألف بين قلوبكم ألف بين القلوب المتحابة فرقت بين الأسحار بين قلوب الأزواج والأقارب والوالدين والذرية والأصدقاء والصديقات. فألف بين قلوبكم اللهم احلل يا ربنا كل العقد. احللها كلها كلها كلها وابطل يا ربنا الاسحار ماكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة مشمومة وملقاة في البحار. احل يا ربنا العقد وابطل يا ربنا الاسحار. أطل أسحارا في بيوت مهجورة. أطل يا ربنا أسحارا في المقابر وداخل القبور. أطل أسحارا داخل القبور ومع الأموات في أحشائهم وفي الأكفان معهم. أطل يا ربنا أسحارا مع الطيور تحملها. أطل يا ربنا أسحار الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقى شركية. أطل يا ربنا سحرا على صورة وعلى رموز وأرقام وأشكال هندسية. أطل يا ربنا سحر الشام واليمن. أطل يا ربنا سحر العرب والعجم. أطل يا ربنا سحر العرب والعجم أطل يا ربنا سحرا منفوثا أطل يا ربنا سحرا مذرورا أطل يا ربنا سحرا مربوطا ومغروزا أطل سحرا على الإبر وعلى الخيوط وعلى الشعر أطل يا ربنا سحرا على الورق أطل يا ربنا سحرا على الماء والدم أطل يا ربنا سحرا على الزيوت مكبوبة أطل يا ربنا سحرا في هدية وعطية أطل يا ربنا سحرا عظيما مكتوبا ومربوطا ومعقودا في حبال وشعر أطل يا ربنا سحرا منحوتا أطل يا ربنا سحرا منقوشا أطل يا ربنا سحرا عظيما في حيوانات ميتة وفي زواحف ميتة أطل يا ربنا سحرا في الطيور ومع الطيور تحلق فيها أطل يا ربنا سحرا قد عاف عليه الزمن أطل يا ربنا سحارا عظيما معقدة أسبابها خفية مخفية عظيمة عظيمة قوية أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أطل يا ربنا سحرا صامتا مجهولا أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا على الوراثة أطل يا ربنا سحرا موروثا أطل يا ربنا سحرا موروثا أطل يا ربنا سحرا محكونا أطل يا ربنا سحرا يتجدد يتجدد بالليل والنهار من قبل ساحر من الجن في المنام يؤكل ويشرب في المنام يحقن الجسد بالأسحار أطل يا رب سحر يتجدد يتجدد يتجدد عند اليقظة بإغماء للمسحور والمسحورة وهناك يجدد الأسحار في إدخالها في الجسد أطل يا رب سحر داخل الجسد أطل يا رب سحر فيه الإبر وفيه الشعر وفيه الورق وفيه الصديد وفيه العلق وفيه العلق السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا على الجبال في قمم الجبال وفي الأودية والشعاب وفي الأنهار وفي البحار وفي الجزر أطل يا ربنا سحرا في البحر الأحمر أطل يا ربنا سحرا في جزر أندونيسيا أطل يا ربنا سحرا هنا وهناك أطل سحرا في الخليج العربي أطل يا ربنا سحرا في المحيطات أطل يا ربنا سحرا في نهر النيل أطل يا ربنا سحرا في الفرات ودجلة أطل يا ربنا سحرا قوية عظيمة شديدة مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة محروزة أطل يا ربنا سحرا قوية عظيمة مخدومة محروسة ومحروزة أطل يا ربنا سحرا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومن أمامنا ومن خلفنا أطل يا ربنا سحرا تتجدد علينا بالليل والنهار أطل يا ربنا سحرا كالظل لنا معنا دائما أطل يا ربنا سحرا لا تنفك عنا أبدا أطل يا ربنا سحرا عظيمة قوية شديدة أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا سحرها وعشق أطل يا ربنا السحر الأبيض أطل يا ربنا السحر الأبيض أطل يا ربنا السحر الأبيض أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا رحمن يا منان. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. أطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت قوية عظيمة شديدة سحرا وحسدا وعينا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. ولا ينصرن الله من ينصره وإن الله على نصرهم لقدير. إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وإن الله على نصرهم لقدير. انصر يا ربنا المسحور على من سحره. أطل يا ربنا السحر العظيم القديم القوي الشديد. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الشديد والعيون اللامة الحارة القاتلة والمعجبة والمشتهية والمتمنية. أبطلها كلها كلها كلها. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم والله يرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وأسحاركم وحسدا فيكم عظيما وينصركم على من بغى عليكم وتجبر وتكبر عليكم. اللهم انصرهم على القوم الظالمين اللهم انصرهم على القوم الفاسقين اللهم انصرهم على من سحر وحسد وحقد يا ربنا فأنت الناصر. اللهم اشفهم بالشافية واكفهم بالكافية وافتح لي ولهم بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويحفظكم ويكلاكم وينصركم ويعافيكم ويرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وأسحاركم وحسدا فيكم وعيونا. أخرجها يا ربنا بأسمائك وصفاتك وكلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم. بسم الله اللهم أذب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم أذب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم أذب حرها بردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم وضيم ومرض وعلة وقلق وهم وكرب وكآبة وسامة وسكر وجلطة وألم ومرض شفاء للرأس وما وعاور البطن وما حوى شفاء للجسد والروح والعقل والحظ والنصيب. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وأذب عظمتك وكانوا من تحت أرجلهم. اللهم كن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا يا ربنا ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. حصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد أجمعين يا ربنا من أعلى رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.